الإنسان ما أكل ولا شرب لأنه ما وجد عنده شيء يأكله. وقد يكون عدم أكله وشربه مدة الصيام الشرعي وهو مطلع الفجر إلى غروب الشمس، وما جاء في باله أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الإمساك، فإنه لا يعتبر صائما شرعا. وإن كان صائما لغة لكنه لا يعتبر صائما شرعا ما دام أنه ما وجد منه الإمساك من أول وقت الصيام إلى نهايته بنية القربة وبنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أشرت إنما ذكر النية هنا لأن الصوم ترك وكف فيحتاج فيه إلى النية، وخلاف العمل فالإنسان يقوم يصلي طبعا هو أدى هذا العمل وهو عنده النية كون يصلي لأن عمل قام به، لكن كف وترك فقد يوجد نية للصيام وقد لا توجد نية الصيام أصلا فلا يعتبر صائما. قال: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينتلق، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذه الترجمة تتعلق بأجودية الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس دائما وأبدا في جميع الأحوال في جميع الزمن، ولكنه يتضاعف جوده ويتضاعف جده واجتهاده في شهر رمضان أكثر من غيره. فجوده عليه الصلاة والسلام لا ينحصر في رمضان، ولكنه يكثر في رمضان ويزيد في رمضان عما كان عليه في غير رمضان. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لأنه في شهر رمضان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن ويعرض عليه القرآن، القرآن الذي نزل عليه من قبل يعرضه على جبريل يقرأه على جبريل وجبريل يسمع منه عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن أعظم أجود بالخير من الروح المرسلة فالريح المرسلة التي ينتج عنها الغيث والتي تركب منها السحاب وعلى إثرها يوجد السحاب بإذن الله عز وجل فيعم النفع ويحصل الخير وتعظم الفائدة، الرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من هذه الريح المرسلة التي يشاهد الناس نفعها وفائدتها، الرسول صلى الله عليه وسلم أجود منها. هذا يدلنا على دوام جوده عليه الصلاة والسلام في جميع السنة، ولكنه في شهر رمضان يزداد ويتضاعف لأنه يلتقي بجبريل ويشتغل بالقرآن ويدارس القرآن مع جبريل، فيكون ذلك من أسباب مضاعفة الجود والجد والاجتهاد من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سبق أن تقدم في بدء الوحي في الأحاديث الأولى من هذا الصحيح في أول الكتاب، لأنه أورد ذلك الحديث، أورد هذا الحديث في ذلك الكتاب الذي هو كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. باب من لم يدع قول الزور والعمل به، أرد في هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ترك الطعام والشراب هو من أجل الصيام، الإنسان يترك الطعام والشراب ليفعل الصيام. وهذا الحديث يدلنا على خطورة قول الزور والعمل بالزور والعمل بالمعاصي، لأن الصيام هو قربة إلى الله عز وجل وطاعة. فإذا كان الإنسان في هذه القربة والطاعة يتكلم بكلام الزور ويفعل الفعل الزور، يقترف المعاصي، معنى هذا أن هذه العبادة التي المطلوب أن تردع الإنسان وأن تقوي صلته بالله عز وجل وتردع عما لا يليق وما لا ينبغي، إذا وجد منه قول الزور وفعل الزور معنى هذا أنه ما استفاد من صيامه، وما استفاد من كونه قرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، يعني ما ردعه ذلك وما منعه ذلك. قوله ليس لله حاجة، الله عز وجل لا حاجة له في أعمال العباد، لا تنفعه طاعات المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه، إنسان لا يضر إلا نفسه. قوله هنا فليس لله حاجة، الله عز وجل لا حاجة له في أعمال العباد. المراد في هذا الحديث معنى أن الإنسان الذي امتنع عن الطعام والشراب من أجل تقرب إلى الله عز وجل وتحصيل الثواب، الذي لم يصن صيامه من قول الفحش وقول الزور وفعل الزور، معنى هذا أنه ما أبقى على الشيء الذي فعله من أجل أن يحصل الثواب، لأنه أتى بشيء من حصر العقاب بسببه، وهو قول الزور وفعل الزور. هذا هو المقصود بهذا. وليس معنى ذلك أنه إذا فعل أو أنه إذا امتنع عن هذا وعن هذا وعن هذا فإن لله حاجة، والله عز وجل لا حاجة له بأفعال العباد. الله تعالى هو الغني وهم الفقراء، الله غني عن كل ما سواه وكل مفتقر إليه، لا يستغني عن الله عز وجل لحظة ولا في أي حالة من الحالات، لا غنى لله عن الله عز وجل، والله عز وجل هو الغني الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه. فإذن هذا يدلنا على خطورة قول الزور، وفعل الزور دائما وأبدا، ما هو في رمضان فقط، ولكنه يكون أشد وأعظم، لأنه في الزمن الفاضل وفي المكان الفاضل المعاصي شأنها أخطر وشأنها أعظم. ومن يعص الله عز وجل ومتلبس في العبادة أو هو في مكان مقدس ومكان مفضل فشأنه أخطر وأعظم ممن ليس كذلك. ممن لم يكن في زمن مقدس وممن لم يكن في مكان مقدس. فإذن الزمان والمكان يعني لهما اعتبار ولهما شأن. فالمعاصي الأزمنة الفاضلة يعني أمرها خطير، وإن كانت المعاصي خطيرة دائما وأبدا ولكن في الأزمنة الفاضلة أشد. وكذلك أيضا بالنسبة للأماكن الأمر خطير وشديد، ولهذا الله عز وجل لما ملك الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم ممنوعا دائما وأبدا في الأشهر الحرم وغير الأشهر الحرم، ولكنه في الأشهر الحرم أشد وأعظم. الأشهر الحرم يكون أشد وأعظم. الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة لها اعتبار ولها شأن، فالمعاصي فيها خطيرة، المعاصي فيها أخطر وإن كانت خطيرة دائما وأبدا. وكذلك الأماكن. ثم ليس أن من أمسك عن الأكل والشرب ووجد منه الوحش من القوت أو عمل الزور لا يقال أنه بطل صومه وأن عليه أن يعيد ذلك اليوم الذي لغى فيه أو الذي تكلم به بكلام فاحش، لا، هو أدى ما عليه من الصيام، أدى ما عليه من الصيام، ولكنه حصل منه ما يستحق العقوبة عليه وما يقابل ما يرجوه من الثواب في فعل الصيام، ولكن الذمة تبرأ لكونه يقال أنه أجزأه الصيام ولا يعيد مكان ذلك اليوم الذي لغى فيه أو اليوم الذي تكلم فيه بكلام فاحش، لا يعيد صيام ذلك اليوم، لا يعيد صيام ذلك. ولكن المقصود من هذا التحذير من الوقوع في المعاصي في حال الصيام والوقوع في الفاحش من القول، وكذلك السيء من العمل، مقصود من ذلك التحذير من هذه الأعمال السيئة من القول والفعل في شهر الصيام، لأن من وجد منه ذلك يقال بطل صومه وعليه أن يعيد يوما مكان. قال باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن قريش قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لا قلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذا الحديث سبق أن مر في فضل الصيام، وأورده هنا من أجل قول الإنسان إذا شتم أن يقول إني صائم، يعني هل يقول إني صائم، أورده من أجل هذا، وقد أورده فيما مضى ولكنه أتى هنا فيه بزيادة. فهذا الحديث وقوله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، عرفنا فيما مضى أن الأعمال كلها لله عز وجل، الصوم غير الصوم، لكن لماذا قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها لله عز وجل؟ عرفنا السبب في ذلك وأن فيه وجوه، من أحسنها أنه لا يدخل في الرياء كما يدخل في غيره، لأن الأعمال غير الصيام أفعال، أفعال تشاهد وتعاين، وأما الصوم فهو ترك وكف، فقد لا يشعر بالله، وقد يكون الإنسان صائما ولا يدرى بأنه صائم ولا يشعر بأنه صائم. ثم أيضا هو فيه صبر، فالله عز وجل يثيب الصابرين بغير حساب ويأجرهم بغير حساب، لما يكفوا الصابرين أجرهم بغير حساب، فهو مشتغل على فيه الصبر على الطاعة وعلى حبس النفس عن شهواتها ورغباتها ومستلذاتها في هذه الحياة. كل عمل ابن آدم له حسب ذلك إلى سمع الله تعالى عن خير، إلا الصوم فإنه لي وأنا أزيد. الصيام جنة، قد عرفنا أنه جنة من النار وجنة من المعاصي وجنة من الشهوات الذي حفت بها النار، فهو وقاية يقي صاحبه من العذاب، يقي صاحبه من النار، ويحول بين صاحبه وبين الوقوع في المعاصي، لأن هذا شأنه، لأن من صام يرجو ثواب الله فإنه يبتعد عن المعاصي إذا كان موفقا. وليس معنى ذلك أن كل من صام سلما من المعاصي، فقد عرفنا الحديث الذي قبل هذا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا الحاجة في طعامه وشرابه، معناه أنه يوجد هذا الشيء، ولكن مقصود التحذير من المعاصي في حال الصيام، لأن الصوم يرجى من ورائه الثواب، والمعاصي تكون سببا في العقاب وسببا في العذاب. إذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، لا يرفث يعني لا يوجد منه الجماع الذي يفسد الصيام، وكذلك أيضا الفحش من القول، لأن الرفث يطلق على الجماع وعلى الفاحش من القول، وهنا يشمل الاثنين، الإنسان لا يجامع وخصائم ولا يأتي بالفاحش من القول، والفاحش من القول يمتنع منه الإنسان وهو صائم وغير صائم، ولكنه يتأكد في حال الصيام، كما عرفنا الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة، السيئات فيها ليست كالسيئات في الأزمنة والأمكنة الأخرى. فإن سابه أحد فليقول إني امرؤ صائم، وهذا هو محل الشاهد للترجمة التي أورد الحديث من أجلها هنا، وهي قوله باب هل يقول إني امرؤ صائم إذا شاتمه أحد، إذا شاتمه أحد أن يقول إني امرؤ صائم، هذا هو محل الشاهد. فإن امرؤ شابه فإن شابه أحد فليقول إني امرؤ صائم. قوله إني امرؤ صائم كما عرفنا فيه فائدتان، فائدة له وهي تذكير نفسه في أنه صائم، فيمنعه ذلك من المقابلة بما هو سيء، والأمر الثاني كونه يذكر ذلك الإنسان ويلفت نظره أن عنده ما يعوقه وما يحول بينه وبينه من أن يرد عليه، وإن كان الإنسان له أن يرد على غيره بدون عدوان، ولكن وجد عنده ما يمنعه من أن يقابله، وهو الصيام الذي شرع له فيه والذي يقتضي منه أن يكون سليم اللسان وأن يكف اللسان إلا عن ما يعود عليه بالخير والعاقبة الطيبة في الدنيا والآخرة. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قد عرفنا هذا فيما مضى، وأن هذه الرائحة المنبعثة بسبب عدم الأكل والشرب أنها تكون يوم القيامة عند الله عز وجل كرائحة المسك، كما جاء في حق الشهداء بأنهم يأتون ودماؤهم تسيل، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فمنظر الدم مستكره وغير محبوب ومرغوب عندما يظهر من الإنسان، ولكنه لما خرج في سبيل الله وسال في إعلاء كلمة الله عز وجل في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل، فإن الله تعالى يجعله يوم القيامة على هذه الحال، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا جاءت السنة لأنهم لا يغسلون وإنما يبقون على هيئتهم حتى لا يذهب هذا الأثر وهذه العلامة الطيبة التي هي علامة الشهادة وعلامة القتل في سبيل الله عز وجل. ثم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ففرحة عند فطره تشتمل على أمرين، فرحة طبيعية حسية وهي كون الإنسان ممنوع من الأكل والشرب وهو من محبوبات النفوس ومما تميل إليه النفوس، فهو ممنوع منها في حال الصيام، فعندما ينتهي الصيام تفرح نفسه فرحا طبيعيا بتمكنها من تناول ما هي ما هو محبوب لها وما تميل إليه، وإنما تركته في تلك الفترة تقرب من الله عز وجل. وكذلك أيضا يشمل الفرحة بإتمام الصيام، الإنسان كونه أتم العبادة ووفق لإتمامها فإنه يفرح لكونه أتمها ووفق لإتمامها، لأن الإنسان عندما يأتي وقت الإفطار معناه أتى بالعبادة وأتم العبادة، أتم صيام ذلك اليوم الذي صامه. فهو عندما يفطر وعندما يأتي وقت الإفطار يفرح بكونه أتم العبادة التي فعلها تقرب إلى الله عز وجل يرجو ثوابه. فهذا الفرح يشمل الأمرين، فرح النفس بما تميل إليه وهذا شيء طبيعي طلع الله عز وجل عليه النفوس، وفرح بما تم وحصل من العبادة التي يرجو ثوابها ويرجو نفعها عند الله عز وجل، والذي من أجله صام لأنه صام تقربا إلى الله عز وجل مخلصا عبادة لله عز وجل يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وهذا هو المقصود من الصيام، الإنسان يصوم تقربا إلى الله عز وجل يرجو الثواب ويخشى العقاب، فهو يفرح إذا حصل الإفطار. وتحصل الفرحة الكبرى بحق من صام رمضان إذا وفق لإكماله وإتمامه. ولهذا فإن الإنسان عندما ينتهي آخر يوم من رمضان وتجب عليه زكاة الفطر هي شكر لله عز وجل على إتمام الصيام والإتيان بهذه العبادة، يعني يؤدي زكاة الفطر عندما يوجد سببها وهو إكمال شهر رمضان. فإذا أفطر من آخر يوم من رمضان معناه أنه أتم وفق لإتمام العبادة، ويأتي بهذه الزكاة ويخرجها شكرا لله عز وجل، وطهرة له ومنفعة وطعمة للمساكين. والفرحة الثانية عند لقاء ربه، عندما يموت ويبعث ويجد الثواب ويجد هذا الباب الذي هو باب الريان الذي يدخلون الصائمون، فإنه يفرح عندما يلقى ربه ويجازيه على ما عمل. فإذا هناك فرحة دنيوية وفرحة أخروية في الصيام. الفرحة الدنيوية عند الإفطار لكون الإنسان تميل نفسه إلى ما منع منه ولكونه أتم العبادة التي فعلها يرجو ثوابها عند الله عز وجل، وفرحة عند لقاء ربه أي يجد ثواب الله عز وجل على هذا العمل الذي فعله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذه الترجمة تتعلق بالصوم من خاف العذوبة، يعني شديد العذوبة يعني العنت والمشقة، يعني في الحاجة إلى الجماع وهو غير متمكن منه لكونه ليس عنده زوجة وليس عنده ملك يمين وطوها، فإن السبيل أمامه أن يصوم، أن يصوم لله عز وجل، وهو يصوم ليحصل شيئين، ليحصل الثواب وليحصل كبح النفس وإضعافها وإضعاف الشهوة التي تدفعه إلى أن يبحث عن شيء تعود عليه مضرته إذا أقدم على فعل أمر لا يسوغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد، أمر من استطاع الباءة اللي هو الزواج فليتزوج، الذي يستطيع يتزوج ويحسن نفسه، والذي لا يستطيع السبيل أمامه أن يصوم. فرض من الله عز وجل فإنه يحصل في ذلك أجر الصيام ويحصل منفعه الدنيوية وهي إضعاف يعني هذه الشهوة وهذه القوة التي قد تدفعه إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل فيعود عليه بالمضرة. وهذا هو العلاج الصحيح النافع الذي فيه تحصيل المراد وتحصيل الثواب عند الله عز وجل. ثم فيه التشريك في النية، لأن الإنسان يصوم من أجل يحصل الثواب عند الله عز وجل في الصيام، ومن أجل يحصل إضعاف النفس، من أجل يحصل إضعاف النفس حتى تندفع هذه الشهوة وهذه القوة التي لا يستطيع إفراغها فيما أحل الله عز وجل، لأنه غير متمكن، غير متمكن من ذلك. هذا هو العلاج النبوي الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لكبح الشهوة وإضعافها، وأن ذلك يكون بالصيام. وفي هذا تنبيه على أن هذا هو العلاج، وليس العلاج فعل أي شيء آخر، حتى الاستمناء الذي يسمى العادة السرية فإن ذلك لا يجوز وهو محرم وهو خلاف ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل لم يبح قضاء الحاجة إلا في شيئين اثنين هما الأزواج ومنس اليمين، كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء ذلك يعني وراء الأزواج وملك اليمين، فيدخل فيه الاستمناء ويدخل فيه أي شيء يعني غير هذين الطريقين المشروعين وهما الأزواج وملك اليمين. وإذا من استطاع الزواج فيقضي حاجته ويقضي وطره، ومن لم يستطع فالعلاج له أن يصوم، كما قال عليه الصلاة والسلام من استطاع الباء فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع يعني زواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني هو مثل الخصاء، يعني الصوم للإنسان كالوجاء، والإنسان إذا كان يعني ضبط خصيته لا يكون عنده شهوة ورغبة في الجماع لا يستطيع، فهو بمثل قطع الخصيتين أو يعني غضهما بحيث لا يمكن الإنسان يستفيد من هذه الشهوة فلا يكون من أهل هذه الشهوة، فهو يقول إنه له بمثابة هذا الشيء، بمعنى أن الصوم يضعف هذه الشهوة ويقضي عليها ويكبح جماحها، فهو الطريق المشروع الذي بينه الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله وسلم وبارك عليه. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن أمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنث الإبهام في الثالثة. وقال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غدي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وقال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن إكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29. هذا الباب يتعلق بالشيء الذي جعله الله عز وجل علامة على الصيام والإفطار، وأن الشرع أناط الصيام والإفطار برؤية الهلال لم ينطه بحساب. والله عز وجل لما شرع الشرائع أناطها في أمور مشاهدة معينة لا تفتقر إلى حساب إلى ذهن ولا فكر ولا قوة إدراك، بل ربطها في أمور مشاهدة. فأوقات الصلوات ربطت بأمور مشاهدة، الفجر إذا طلع الفجر جاء وقت الصبح، وهذا شيء يراه في الحضر وفي البدو وفي الحضر، يراه المسافر والمقيم، أمور طبيعية. فإذا زالت الشمس وذهبت إلى جهة الغروب جاء وقت الظهر، إلى أن يكون ظل الشيء مثله، وهكذا. يعني معناه أن الصلاة جعلت أوقاتها في شيء يمكن أن يعرف في كل مكان، يعرفه العالم والجاهل والخبير وغير الخبير، ما يحتاج إلى أمور عويصة وأمور دقيقة ما يتفطن لها كل أحد ولا يعرفها إلا الخواص، بل هذا شيء عام. ثم كذلك الصيام، أنيق بهذا، يعني هو من رؤية الهلال، ما جعل مبني على حساب، وإنما إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فإن غم عليكم فلم يروا الهلال فإنهم يكملون العدة. أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث في هذا، وبدأها بحديث عمار الذي أشار إليه، وهو قوله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واليوم الذي يشك فيه هو اليوم 30 من شعبان، اليوم الذي يسبق رمضان، والإنسان يصومه فيه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال على الصلاة لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين، لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، يعني معنى هذا إنسان كان يصوم الاثنين من كل أسبوع فصادف من الاثنين يوم 30، فهذا يصوم من أجل ما اعتاده، أما كونه يصومه احتياطا لرمضان ويقول أخشى أن يكون من رمضان، لا لا يجوز ذلك، بل الأمر أنيط برؤية الهلال، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، غم عليكم وجد شيء يحجبه عنكم فلم تروه، إما لسحاب أو غبار قطر وغير ذلك مما يحجب الهلال، يكون في السماء يعني باديا ولكن هناك ما يمنع من رؤيته، فإنه تكمل العدة عدة 30، والشهر لا يقل، الشهر لا يقل عن 29 ولا يزيد عن 30، فهو إما 29 وإما 30، إما 29 ولا ينقص عنه، وإما 30 ولا يزيد عليها، فهو دائر بين هذين الرقمين ودائر بين هذين العددين، فهو قد يرى الهلال قبل أن تكمل العدة فيكون الشهر 29، وقد لا يرى فتكمل العدة فيكون الشهر 30، فيكون الشهر 30، وهو لا يعدو هذين الرقمين، لا يقل عن 29 ولا يزيد عن 23. وقالوا فاقدروا له، يعني أتى بعدها في الحديث الذي يفسرها، وهو أنه يكمل ويعتبر 30 يوما، يعني قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة، جاء هذا وفسر قوله اقدروا له، يعني فيأخذون بالعدد الأكبر، لأنه ما وجد السبب الذي من أجله يفطرون، وهو رؤية الهلال، حيث لم يروه إما لكونهم ما رأوه في السماء ويصحوا، أو كان هناك غيم فلم يتمكنوا من رؤيته، فإنهم يكملون، لأن الإفطار بني على رؤية الهلال وهم لم يروه. ثم ذكر في بعض الأحاديث التي هي ليست متعلقة بالصيام ولكنها متعلقة بالشهر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا، ولما جاء ولما مضى 29 خرج فقال إنك آليت شهرا، فقال الشهر 29، يعني معناه مو معناه دائما 29، يكون 29 ويكون 30، ف29 هي شهر و30 هي شهر، ال30 تكون شهرا وال29 تكون شهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد أن أكمل 29 وقال إن الشهر يكون 29، ومقصوده من هذا أن الشهر يكون ناقصا ويكون كاملا، وهو إن كان ناقص العدد فهو كامل في الأجر وفي الثواب عند الله عز وجل. ولهذا الحديث الذي جاء من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان من صام الدهر الحسنة بعشر أمثالها، لو كان رمضان 29 فهو يصوم 6 فقط، ما يصوم 7 حتى يكمل 36، لأنه وإن كان 29 فهو كامل وأجره كامل، وإن لم يكن عدده 30 يوما. اللي بعد هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني المرة الأولى الأصابع العشر كاملة، والمرة الثانية العشر كاملة، والمرة الثالثة خنس الإبهام، يعني معناه يكون 29. وهذا ليس معناه أنه دائما وأبدا، وإنما يكون هكذا. وقد جاء عن بعض الصحابة أن أكثر ما صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29، يعني معناه الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه الصيام في السنة الثانية من الهجرة وصام 9 رمضانات، وكان أكثر الشهور شهور رمضان التي صاموها في زمن عليه الصلاة والسلام ناقصة، يعني من ناحية العدد 29، يعني هم يرون الهلال فيفطرون. فقوله على سنة الشهر هكذا يعني معناه أنه يكون بهذا المقدار ويكون بهذا المقدار، لأنه جاء في بعض الروايات هذا الحديث أنه عد 3 مرات كاملة ثم أتى به مرة أخرى وعدها 3 مرات وخنس الإبهام، معناه أنه يكون 30 ويكون 29. هو بهذا يعني غاب عنه وخفي عنه، سواء يعني بغبار أو غيم، فكت رجله يعني حصل لأنه وقع وجحش رجله كما سبق أن عرفنا أنه صلى في بيته جالسا، صلى الناس وراءه قياما فأشار إليه من إجلسه لأنه سقط وجحش رجله. قال: باب شهر عيد لا ينقصان. السؤال يتعلق بهذا الحديث، يقول: إذا كان من عادتنا نصوم يوم الاثنين فصادف أنه صام في ذلك اليوم وفي أثناء النهار قالوا أن هذا اليوم من رمضان، هل يكفيه من رمضان؟ صيام الفرض لا بد فيه من نية، لا بد فيه من نية قبل بدء الصيام. نعم، هو يمسك إذا بلغ الناس في النهار بأن الشهر قد دخل، ولكن الرؤية ما ثبتت إلا في النهار.